الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، القائل في حديثه الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. تعرفنا من خلال ما تكلمنا عن شخصية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وذكرنا طرفا من سيرته، وذكرنا مناسبة الحديث، وذكرنا بعض الفوائد المستقاة من الحديث. ذكرنا منها جواز الابتداء بالنكرة، وذكرنا منها أن كلمة ويل تقال في من يستحق العقوبة، ومن لا يستحقها يقال له ويح فلان. أما ما تبقى من الفوائد، من الفوائد في الرواية أن تعميم الماء للعضو المغسول من شروط وجوب الوضوء، ومن ثم لا يصح وضوء دون تعميم الماء لكل العضو المأمور بغسله. فغسل الذراعين، من ترك من الذراعين موضعا لم يشمله الماء فوضوءه ناقص، وإن صلى بهذا صلاته غير صحيحة لأن وضوءه غير صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الماء لم يصل إلى العقبين توعد العقبين بالنار، قال: ويل للأعقاب من النار. ودائما الوعيد الشديد لا يكون إلا في الأمر الكبير. ومن ثم العلماء الكرام لما أرادوا أن يعنونوا للذنب الكبير قالوا: الكبيرة هي ما توعد الشرع عليها بالعذاب، ما توعد الشرع عليها بالعذاب. أما الفعل الصغير لا يأتي فيه وعيد شديد. ومن هنا نفهم أن ترك العقبين من الغسل كبيرة من الكبائر، لأنها تؤدي إلى بطلان الوضوء، ومن ثم ما يبنى على الباطل فهو باطل. الفائدة التي بعد هذا أن الشرع في الرجلين هو الغسل وليس المسح، فالمسح يكون في الخفين لا في الرجلين. وذكرنا أن الرافضة، والرافضة طائفة من الشيعة لكنها طائفة منحرفة، الرافضة يكفرون أكثر الصحابة الكرام ويلعنون صراحة أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، ويلعنون عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه صراحة، بل يتعدون كل المروءات فيطلقون على مواشيهم اسم الصاحبين الوزيرين الكبيرين أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عنهما. ومن ثم أكثر الناس على تكفير الروافض، الرافضة أكثر علماء الأمة على تكفيرهم، لأنهم يخطئون جبريل ويخونونه ويعتقدون أن جبريل عليه السلام خان الأمانة، الله تعالى أرسله إلى علي لكنه خان وذهب إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. الرافضة يعتقدون المسح في الرجلين وليس الغسل، ولذلك هم يقرؤون الآية هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقرؤون الآية برواية الجر. ومن ثم إذا كان في الرأس مسح فكذلك المسح في الرجل، لكن أهل السنة يقولون بغير هذا، يقولون الآية تقرأ بالنصب تارة وبالخفض تارة. بالنصب: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأرجلكم معطوفة على اليدين، معطوفة على غسل الوجه واليدين. ومن ثم قالوا الأصل في الرجل الغسل، أما قراءة الجر والخفض وأرجلكم يقولون إذا كانت في الأخفاف أو النعال. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخف على طهارة، وكان يمسح عليه إن أحدث حدثا أصغر، إذا كان مقيما يمسح عليه يوما بليلة، وإذا كان مسافرا يمسح عليه ثلاثة أيام بلياليهن. يمسح على الخفين، والخف هو النعل الذي يغطي الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أعلى القدم. امسك رجليك كده من تحت، امسك المشط كده، امسك المشط، ما نسميه في العامية ببز الرجل، هذا هو الكعب، هذا هو الكعب. فأي نعل غطى الكعبين يقال له خف. ومن ثم أكرمكم الله الحذاء الميري بغطي الكعبين ولا لا، فهو خف، والبيادة خف، والبراويطة اللي هو اللي بيلبسوها الصبة اسمها ايه؟ الترمبة، الترمبة، الترمبة خف. ومن ثم إذا لبسها على وضوء جاز له أن يمسح عليها ويصلي، جاز عليها أن يمسح عليها أثناء وضوئه ويكتفي بالمسح عن غسل الرجلين. لماذا؟ لأنها خف. والجورب في سنن النسائي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، الجورب اللي هو الشراب. فالمقيم إذا بدأ يومه بصلاة الفجر يتوضأ ويغسل رجليه، ثم يلبس الجورب أو يلبس الخف، ويظل يمسح على الجورب أو الخف يوما وليلة، ويبدأ في العد من الحدث، من الحدث. مثال: لو أن فلانا توضأ الفجر ولبس الخفين أو الجوربين ولم يحدث إلى العشاء، صلى العشاء بوضوء الفجر، إذا متى سيمسح؟ يمسح من الفجر الثاني، يعد من مسحه يوما وليلة، يعد من مسحه يوما وليلة. إذا المسح يبدأ من الحدث، من الحدث يبدأ يعد. لو صلى يوما كاملا بوضوء واحد من عند ما يحدث أو يحدث يبدأ في عده للمسح، ينتهي المسح بيوم وليلة، بيوم وليلة، بعد ذلك انتهت مدته. لا يجوز أن يبقي الخف في رجله ولا الجورب، بل إن أراد أن يصلي يتوضأ وضوءا جديدا ويدخل رجليه على طهارة ويستأنف المسح كذلك. إذن المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. المسح له شروط. أول شرط نية المسح. الشرط الثاني أن يكون الخف أو الجورب مغطيا لأكثر القدم. لأكثر القدم ممكن يبقى الخف مخرب وخرمه لا يؤثر على كونه خفا، لكن هناك خف مقطع يظهر الكعبين يبقى خرج عن كونه خفا لا يجوز المسح عليه. الشراب قد يكون محرما لا يضره خرمه، لأننا لا نغسل بل نمسح طيب قد يكون مقطعا، ننظر في القطع، إذا كان قطعا فاحشا بحيث لا يسمى معه باسم الشراب لا يجوز المسح عليه. ثم من شروطه المدة لا يتعداها. ثم بعد ذلك يخلع الخف أو يبطل المسح بخلع الخف وبالحدث الأكبر. يعني واحد لابس أكرمكم الله شراب ومسح عليه إلى العصر وباقي عنده في العبد بقي عنده نص يوم، ثم بدا له أن الشراب لحق به لوث عايز غير الشراب فخلع الشراب ولبس مكانه شرابا آخر، هل يمسح على الملبوس الثاني أو لا يمسح؟ ما يمسحش. طيب مع أنه باقي على طهارته له أن يصلي بطهارته ما شاء، لكن في المسح لا يمسح إلا ما لبس على إيه؟ ما لبس بعد غسل، ما لبس بعد غسل. إذن بهذا تفهم. فالمسح ينقض بالحدث الأكبر يعني أجنب سيحتاج إلى أن يخلع الخفين حتى يغتسل، ما ينفعش يزال باقيا على لباسه ويغتسل إلى رجليه، ما ينفعش. إذن هذه مسائل في المسح على الخفين أو على الجوربين كما وصف هذا أهل العلم رحمهم الله تعالى. كذلك في ويل الأعقاب من النار وجوب الموالاة. يعني إيه الموالاة؟ الرجلان متى يغسلان؟ في آخر الوضوء، في آخر الوضوء. طيب ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعلوا الماء على الأعقاب، إنما أمرهم أن يعيدوا الوضوء. ترى لماذا؟ لأن الفصل طال. ده هو غسل رجليك كده بسرعة وبقي العقبان بلا ماء ثم صلى، ولما رآهم صلوا بعد الصلاة قال ويل للأعقاب من النار وأمرهم أن يعيدوا الوضوء. يبدأ الموالاة معناها غسل العضو بعد العضو، مش أطلع أغسل إيدي كده وأغسل وجهي وبعدين أقف نص ساعة أكلم فلان وبعديها أبدأ أغسل ذراعي، ما ينفعش. هذه ليست موالاة، الموالاة معناها التعقيد، هذا بعد هذا، هذا بعد هذا، بدون إطالة فاصل، بدون إطالة فاصل. طيب أنا الماء قطع وطلعت من الميضة دخلت الحمامات يمكن في بقية ماء في خرطوم، ده فاصل قصير ليس فاصلا فاحشا، ومن ثم داخل في الموالاة، داخل في الموالاة. لكن لو طلعت من المسجد رحت البيت طال الفصل أم لا؟ طال الفصل. أتوضأ من جديد ولا أكمل ما بقيان من وضوء؟ أتوضأ من جديد. يبدأ وجوب الموالاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بإعادة الوضوء ولم يأمرهم بغسل الرجلين فقط. كذلك في الرواية أن من ترك عضوا من أعضاء الوضوء لا يصح وضوء، بل لا بد من الإتيان بالعضو. لو نسي غسل ذراع ثم اشتغل في مسح الرأس ونسي الذراع الآخر. نقول له عيد من الأول، نقول له ارجع هات ذراعك، ارجع هات الذراع ولا حرج عليك. لماذا؟ لأن النسيان ما فيه تكليف، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ماذا نسي؟ يبدأ يرجع يغسل الذراع ويصح الوضوء، لكن لا يصح الوضوء بترك عضو. الوضوء مثل الصلاة، لو أنا غفلت عن سجدة من السجدتين ثم اعتدلت، أرجع للسجدة ولا أظل واقفا؟ ها؟ لا، إذا طال الفصل أبطل ركعة، لكن الفصل لم يطل، أنا قمت فقط ولم أقرأ الفاتحة بعد، علي أن أنزل أسجد السجدة الثانية ثم أعتدل مرة أخرى. الله، ما لماذا في التشاهد الوسط عندما ننسى أو نغفل عنه واستقمنا لا ننزل؟ لأن التشهد الأوسط سنة وليس بركن في الصلاة، وترك السنة إن اعتدلت لا تنزل له، أما ترك الركن لو اعتدلت تكلف أن تنزل له مرة ثانية. طب أنا قمت من السجدة وقرأت الفاتحة ونسيت السجدة والفاتحة ركن آخر، يبدأ أنا هنا الفصل طال، علي بعد ذلك أن أبطل ركعة، أن أبطل ركعة وآتي بها قبل السلام، يعني ثلاثة اثنين فقط. لماذا؟ لأن إحدى الركعات ناقصة ركن، والركن يؤثر على الركعة يبطلها. لذلك في مسائل في الصلاة سنوضحها كثيرة، يعني لو أننا تعلمناها سنعلم أننا كنا نخطئ كثيرا، أننا كنا نخطئ كثيرا. الشاهد في هذا أن ترك عضو من أعضاء الوضوء يؤثر على الوضوء كله، فمن ترك عضوا ناسيا يأتي به إن تذكره لا يضره، لكن دوننا فصل طويل. بعد ذلك الرواية التي تليها في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ عند مسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. تعال لنوضح. أبو هريرة رضي الله عنه تعرفنا عليه، الحديث فيه الآتي: فيه الاستنشاق والاستنثار. يعني إيه استنشاق ويعني إيه استنثار؟ الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بهواء الأنف مستعينا بيده اليسرى. ثاني، الاستنشاق إدخال الماء في الأنف يصل للخياشيم أو لم يصل، والاستنثار إخراج الماء الداخل في الأنف من الأنف بهواء الأنف مستعينا بيد اليسرى، بيد إيه؟ اليسرى، لأنها محل دفع الأذى. اليسرى عهدتها دفع الأذى، واليمنى عهدتها الطيب. حتى في السواك، السواك لو استخدمته تطيبا للفم تستخدمه باليمين، لو استخدمته تنظيفا لأسنانك من القدر تستخدمه بالشمال، لأن الشمال عهدتها إيه؟ عهدتها مسح الأذى. الاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراجه من الأنف بريح الأنف مستعينا بالشمال. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه بيسألوه بيقولوا يعني لابد أن آتي مش باليسار في إخراج الماء ولا يكفي إخراج الماء بهواء الأنف؟ قال لا يفعل هذا إلا الحمار. يعني هو بيشتم الناس؟ لا، لما بقول لك يعني أكرمكم الله الحمار لما بينفق بيمد إيديه مع مناخيره ولا بإيه بيطلع الهواء من داخل يعني مباشر. لذلك الأدب لما يبدأ أنا على الوضوء لما أعمل كده ممكن من بنية جار يطير من أنفي رذاذ يتقرف منه ويأنف مني ولا يحب مجاورتي، لكن لما أتعاهد كده وكده بطلع الإيه في اتجاه واحد، بطلع في اتجاه واحد مع المحافظة على شؤون الآخرين، مع المحافظة على شؤون الآخرين. طب والحكمة من تقديم الاستنشاق والاستنثار على باقي فروض الوضوء ايه؟ العلماء يقولون الحكمة كبيرة وعظيمة. أول شيء استشعار معرفة أوصاف الماء. يعني ايه أوصاف الماء؟ ما هو الماء المطهر الطاهر المطهر بيشترط فيه العلماء ألا تتغير رائحته ولا مذاقه ولا لونه. طب كيف أحكم على المذاق إلا بالمضمضة؟ وكيف أحكم على الريح؟ بالأنف. يبقى لما أبدأ بالمضمضة سأستشعر طعم الماء، الماء ده مسكر ولا ماء تمام ولا مر. طيب ولما أجعل الماء في أنفي الماء دي ماء مجاري ولا ماء عباسة ولا إيه حالها؟ يبقى سأعرف من خلال الأنف رائحة الماء أهي متغيرة أم هي على أصلها، وسأعرف بالفم طعم الماء أهو متغير أم هو على أصله. دي واحدة من الحكم. الثانية قالوا إن المضمضة والاستنشاق ده تسليك للأنف والحنجرة. يعني إيه الكلام ده؟ قالوا هذا يعين المسلم على حسن تلاوة القرآن، لأنه إذا عهد إلى مواطن الغنة وإلى الحلق بالنظافة استطاع أن يخرج الحروف على طبيعتها كما أرادها الله أن تكون. يبقى ده فيها إيه؟ أبي علمه؟ هذا علم. طيب الحاء والخاء والعين بدي حروف حلقية؟ الحلقة مرضى في اعتقال تعرف تفلع حرف العين والحاء والخاء؟ لا، يطلع على غير الصفر. ولما يبقى الغنة اللي هي مكانها الخيشوم لما يبقى الأنف مسدود ينزكم يعرف يغن؟ يبقى لذلك تنظيف هذه المواطن يعين قارئ القرآن على حسن التلاوة والقراءة. ثالثا الشيطان اللعين الرجيم أين يسكن في الإنسان؟ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. طب الشيطان أين يبيت؟ يبيت على الخياشيم، ينام على الخيشوم. لذلك لو إنك بتستنثر أو بتستنشق ودخل الماء للخيشوم تقوم بتحس بعديها بإفاقة، بتلاقي نفسك صحصحت، صحيح بتفيدك شوية لكن بتحس بعديها كده إنك شفت الدنيا صح، رجعت لكامل النشاط. ليه؟ لأن المحروف مشي، الملعون ساب المكان ومشي. إيه اللي بكسرني؟ بكسرني المكان ده، هو المكان ده المكسر. ينام الشيطان هنا الخياشيم ويخرج من استنثار، بالاستنثار يخرج الشيطان من الخياشيم لأنه مخلوق من النار، والمية بتطفي إيه؟ بتطفي النار. يقوم لا يجد له مكانا، ومن ثم الاستنثار يعيد الإنسان إلى كامل نشاطه وحيويته. طيب من توضأ أو إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر. يعني ايه الاستجمار؟ كلمة استجمر بتأتي بمعنيين. المعنى الأول الاستجمار يعني البخور، لو اتبخرت اتبخر ثلاث مرات كيف يعني؟ اليوم البخور عندنا عيدان، يحط العود كده ويغرب المكان ريح وكله شم، لكن في القديم البخور كان عندهم العود، العود الهندي اسمه القسط الهندي. العود الهندي ده لما أراد الله تعالى أن يرغب الأمة في عظيم فضله بيّن للنبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة في الجنة لهم مجامر، قال ومجامرهم فيها الأنوة، والأنوة يعني القسط الهندي أو العود الهندي، يعني بخور أهل الجنة عود، لكن العود ده لم تدخل فيه يد البشر، لم تدخل فيه يد البشر. أما العود في الدنيا دخلت فيه يد البشر في التصنيع، في شجر في الهند وفي يعني كمبوديا شجر بيربطوه كده بحزام سلك، يقوم يقعد ينز، شوف هنا الجماز لما تجرحها بتطلع ايه؟ بتطلع لبن، تقعد تنز والصمت بيطلع صمغ. العود ده شجر عطري، يقوم بيربط بيحزموه بسلك، يقوم يقعد ويعمل تحت منه حوض كده، يقوم يقعد المكان ده يقعد ينز ياخدوا اللي في الحضان يدخلوه المصانع ويصفوه، يطلع درجات يطلع درجات، التفالة والزبالة تطلع بخور تنباع الكيلو بمئة ألف درهم أو مئة ألف ريال، فمعتها فيه. والخشب الخشب الجرام في السعودية ب18 ريال وفي منه جرام ب60 ريال، فمعتها ويستخدموه في العلاج، يعني شم العود ده علاج، شم العود علاج. وبعد كده الزيت بيطلع، شفت الكعبة شمتها؟ الكعبة بتغسل بالعود الهندي، بتغسل بالعود، ولذلك هدايا الملوك بيعطيه طولة كده، الطولة فيها كم؟ فيها 3 جرام، الطولة دي تمنها 3000 ريال، يعني معناها غالي جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، ده انتوا في الجنة إن شاء الله مجامركم فيها الألوة. يبقى الاستجمار معناها التبخير، لو اتبخرت كان يحط كده الفحمة وعليها حتة البخور وبعدين يحطها كده في الايه في المبخرة ويلف بيها الراجل على الناس. العرب هذا طبعهم، وحتى عندهم مثل مشهور بعد العود ما في بعود، يعني بعد العود ما في بعود، يعني لو دخلت ضيفا على ملك من الملوك او امير من الامر يقوم بيكرمك بيعمل لك كل شيء، بيجيب لك الفاكهه ويقهويك ويعشيك وفي الاخر يرحب بيك، وفي الاخر لو قام صاحب البيت بالعود معناها قوم يا حبيبي مع السلامه، قدم لك كل شيء وفي الاخر بيعطرك اهو، تقوم لما تاخد تحط هنا مره وهنا مره وتحط تحت مره مع زي يبقى 3 مرات او 5 مرات او 7 مرات وبعديها قوم مع السلامه وانصراف، لان اهل البيت عندهم شهر. طيب ده الاستجمار بمعنى البخور، والاستجمار في الحديث بمعنى مسح الاذى في الخلاء اللي هو الاستنجاء. ما قالوا استجمار ليه؟ لاجل ايه؟ باستخدام الجمار فيه، الجمار اللي هي ايه؟ صغار الحصى. احنا بنرمي الشيطان بايه؟ بايه؟ مش اسمه رمي الجمار؟ والجمار ده ايه؟ ولعه ولا حصى؟ حصى. يبقى الاستجمار معناها استخدام الجمار اللي هي الحصى في ازاله القذر عند التخلي. طيب لما انا اكون في الغيط وما فيش ميه واردت الخلاء، اذهب الخلاء، اختار مكان منخفض بحيث اللي ماشي ما يشوفنيش، وبحيث اللي قريب مني في ايه يعني عند اكرمك الله عند المواشي ما يسمعش ليا صوت ولا يشم ليا ريحه، ده ادب. طيب وبعديها استخدم الاحجار، ف طب ما فيش احجار استخدم الطوب. طيب يبقى الطوب والاحجار ما فيش لا ده ولا ده استخدم التراب. ما فيش لو في ورم استخدم الورق، لكن ما ينفعش استخدم البرسيم لانه تعامل ماشي الثمعات، ما ينفعش. ولا ينفع استخدم الطين لانه هيزود المبله فيه، تمام. ولا ينفع استنجى بصوله حمار الثمعات فيه، ولا ينفع استنجى بعزم. لماذا؟ لانه تعامل جن، وانا لما اقابل جن في طعام هيعمل فيه ايه؟ هيلمسني، بعديها هتعفرت، بعديها هرجع البيت مختلف الحال. لذلك ادب الاستنجاء تستجمر بثلاث احجار او بمثلها من الطوب او بمثلها من مرات التراب او بمثلها من الورق. طيب تعالى معايا، اللي بيستنجى بالحجر ده هو كاشف المكان ولا بيجتهد؟ بيجتهد، هو من دي تحت، هو شايف حاجة؟ مش شايف حاجة. هو الأحجار ديت بتنظف 100% ولا بيبدا في أثر؟ بيبدا في أثر. هذا الأثر معفو عنه، هذا الأثر معفو عنه، لا يؤثر على الصلاة بشيء. ليه؟ أنت بذلت الاستطاعة، مسحت يمين وشمال ومسحت مرة ثالثة، وبعد كده الباقي مش عارف فيه أي حاجة. طيب احسست ببقية كبيرة، يبقى ازود الثلاثة، واحدة ولا اثنين؟ اثنين. احسست ان لسه فيه ازود، يبقى سبعة. من استجمر فليوتر، يعني واحدة يا اما حجر باركان ثلاثة، يا اما ثلاث احجار، يا اما خمسة، يا اما سبعة، حسب الحالة. لو واحد عنده اسهال والتاني عنده امساك والتالت وسط، واللي عنده امساك ده ممكن يبعر، يقوم يبقى المحل نظيف جدا في النهايه. واللي عنده اسهال مش مكفيه، يقوم يزود، خلي الزياده وتر وتر. هذا هدي النبي عليه الصلاه وازكى السلام. طب لو فيه ميه يبقى نترك الحجاره ونذهب لايه؟ للماء، لانه انظف، لانه يقطع ايه؟ يقطع الشك. ومن استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. الله، ليه يعني؟ وخلينا نصور كده، نرجع شوية لقبل وجود المي. في بلادنا هنا الجو هنا معتدل، لكن في الحجاز الجو حار جدا. طيب هو بيستنجى بحجارة، وبعدين الجو حار، والجو الحار ده عند النوم بيعمل ايه؟ بيعرج البدن، وخاصة المكان اللي هو الفجوة اللي بين الإليتين ده، اللي ماشي في الصيف هنا بسلخ. بسلخ ليه؟ لاحتكاك الايه؟ الفخذ بالفخذ. طب عند النوم بيحس ان في ميه في المكان ده، وهي مش ميه، ده هي عرق. طيب لما يبقى عرق على بقية حجر وهو مد ايديه يهرش، هو النايم ده عارف ايه راح فين؟ ممكن يكون مدها في المحل وهرش مع العرق، ايده اتلوثت ولا بقيت على حالها؟ اتلوثت. طب لما يحط الايد الملوثه في اناء في حله، ممكن تعكرها ولا لا؟ تعكرها وتاثر على ايه؟ على طهوريتها. لذلك ادب النبي عليه الصلاه والسلام قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. يعني يجيب كوباية يغرف كده ويغسل إيديه بره ثلاث مرات، ثلاث مرات، ثم من بعدها لا مانع أن يغرف بيده ليتوضأ. الله، بس اسمع معايا، النبي قال إيه؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه فإنه لا يدري أين باتت يده. الكلام ده كله أدب. استخدم الكناية ولم يصرح، استخدم الكناية ولم يصرح لعظيم أدبه صلوات الله وسلامه عليه. كان ممكن يقول لهم يعني لأن إيده راحت مش عارف فين، افهم معايا، لا، ده استخدم الكناية لأن الأدب. مع أنه صلوات الله وسلامه عليه لو استدعى الأمر بالتصريح يصرح. كنا نتكلم في درس الخميس أو الأمس في الحدود، وعرضنا إلى قصة معاذ الأسلام رضي الله عنه وارضاه لما قال صلى الله عليه وسلم فطهرني، قام قال له أنت مجنون ولا عاجل؟ قام قال له أنا عاجل، يعني مش في واحد بيروح أقول أنا عملت، يعني أنت من ذكره الدنيا، قال له أنا عاجل، قال له طيب انظر لعلك قبلته، قال له لا بل زنير، قام قال له لعلك باشرته، قال له لا بل زنير، قام قال له لعلك جامعته، قال له لا بل زنير، قال له روح تعالى بكره. افهم شوف ذكر له ايه؟ ذكر له الحكايه اهو، القبله غير المباشره غير الجماع. قام قال له يا ماعز انت عارف الزنا يعني ايه؟ قال يا رسول الله اتيت منها ما اتيه من اهلي حلالا، اتيته منها حراما. طب هو ده الزنا؟ طب ما الواحد حلاله يقبل امراته، صح ولا مش صح؟ حلاله ينام في حضنها من غير اي حاجه، حلاله يمس البدن البدن، لكن ما راحش المكان. ما زال النبي صلوات الله وسلامه عليه بماعز يوم والثاني والثالث والرابع يروح يرجع، وفي رابع يوم جاب له من الاخر بدن، قال له الكلمه الاصليه، قال له يعني يا ماعز انت حطيت وضعت الرشا في البئر، يعني حطيت الجردل في البير برضه ده كنايه، بايه؟ كنايه. قال فعلت. في الاخر بدت قال له الكلمه الصريحه اللي ايه؟ اللي الناس بتتشتم بيها، اللي يقولها على بلاش انتوا فهمتوه، قال له الكلمه، والكلام ده في صحيح البخاري، قال له الكلمه الصريحه، قال نعم فعلتها، قال خذوه وارجموه. يبقى افهم معايا، كان يعرض في كل احواله، واذا استدعى الامر التصريح يصرح للتعليم ولدفع ايه؟ ولدفع الحد بالشبهه. يبقى هو هنا قال فانه لا يدري اين باتت يده، وهذا من ادب النبي عليه الصلاه وازكى السلام. طيب يبقى اذا الماء القليل يتأثر بأي نجاسة، يتأثر بأي نجاسة. أما إذا كان الماء كثيرا، يعني هو لو نايم ولم يتوضأ من حوض مي يلزمه أنه يغسل إيده ثلاثة وبعد قبل ما يمدها، ولا ما يلزموش؟ الحوض فيه كام؟ الحوض فيه أقل شيء مترين مي، حوض المكنة اللي احنا بنسميه مجاميع في متين ماء، لا ما يأثرش، يحط ايده ما يخافش. ليه؟ لأن الإيد لو كان عليها حتى إيه؟ ما هتأثرش في متين ماء، لا مغيرة الطعم ولا الريحة. لكن لو الماء قليل في دجية، في مترد، في إناء، لا نقول له اغسل إيدك الأول. يبقى إذا كان الماء قليلا ينجسه أي شيء، وإذا كان الماء كثيرا فوق القلتين، مش القلة دي، القلة دي 100 كيلو. مع ذلك فوق القلتين يعني فوق نص متر ميه لا ينجسه شيء، كما اخبر النبي عليه الصلاه وازكى السلام. بقي عندنا ان شاء الله الحديث الثالث نتكلم فيه الاسبوع القادم. الله اسال ان يزيد مصر امنا وامانا وطمانينه وسلاما، ونساله تعالى ان يصلح ذات بيننا وأن ينزع الغل والحسد من صدورنا، ونسأله تعالى أن يصلح بين المصريين، وأن يعلي شأنهم، وأن يجمع شملهم، وأن يجمع شتاتهم، وأن يجعلهم على كلمة سواء. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحصل خلاصنا، وفك أسرنا وقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإسلام، وإن توفيتنا فتوفنا على الإيمان. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا،